بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ليس السفيه من تلاعب هواه بماله، وإنما من تلاعب الشيطان بأعماله الصالحة، فراح يحبطها أو يقطعها، فنزل بعد رفعة ونقص بعد كمال. هذه الحكمة مبنية على أساس حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل فيه عن المفلس، فعندما قال له: المفلس عندنا من لا مال له ولا متاع أو لا، فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، ويأتي وقد شتم هذا، إلى آخر الحديث المعروف. طبعا الغرض منه أن هذه المصطلحات المفلس والسفيه والمغفل والغبي والأحمق وغيرها لها معاني مرتبطة بحياتنا الدنيا، وهي معاني صحيحة لا نجادل فيها، ولها كذلك معاني أخرى أعظم وأكبر ومرتبطة بالدنيا والآخرة، لكن للأسف لا نلتفت إليها. فنحن في السفيه عندنا هو الذي يضيع ماله، لا يهتم بالحرص عليه، ربما يشتري به لعب، يشتري به أشياء تتناسب مع مزاجه المحدود ويضيعه. فلذلك أمرنا الشرع بالحجر عليه حتى لا يضيع ماله، وحتى يعني هذا المال يبقى يعني يخدم مصالحه يعني مستقبلا. فالسفيه، الحكمة تنبهنا إلى أن السفيه ليس هذا فقط. السفيه الحقيقي هو ليس من تلاعب الهوى هواه بماله، وإنما من تلاعب الشيطان بأعماله الصالحة. الأعمال الصالحة مثل الكنوز، مثل الأموال، بل هي أهم من الأموال بكثير. فعندما يأتي الشخص ويتلاعب بها ويعبث بها أو يحرقها أو يقطعها وغير ذلك، فهنا يعني هذا يشبه السفيه تماما. الفرق بينهما أن السفيه تلاعب هواه بماله، أما هذا تلاعب الشيطان بأعماله الصالحة. وطبعا الأعمال الصالحة هي صورتها الحقيقية هي حسنات وأجور عظيمة عند الله تعالى. فلذلك الشخص إذا ذهب يعني وحرقها أو يعني أفسدها، فهنا يصبح يعني حاله كحال ذلك الذي تلاعب هواه بماله، بل هو أخطر منه حالا. وهي تنبه إلى أن العمل لا يكفي، العمل الصالح لا يكفي أن تعمل العمل الصالح، وإنما يجب على الإنسان يعني حتى يعني أن يحرص على ذلك العمل لا يضيعه. مثل المال، لا يكفي أن تكسب المال، شخص يكسب ويجتهد ويبذل جهدا كبيرا ثم يضع ماله في الطريق هكذا، هذا سيسرق لا محالة، لابد أن يخزنه، لابد أن يجد أن يحصن ذلك التخزين حتى لا يأتي اللصوص ويأخذوه منه. فكذلك يعني الأعمال لابد أن نحرص عليها ونخزنها ونغلق عليها بالمفاتيح، ونحرص على أن لا يأتي الشيطان ويفسد ذلك العمل. لأن الحسنة نعم قد ترزق حسنة، الله تعالى مثلا عندما وعدنا بأنه إذا قرأنا القرآن أن لنا لأجورا من قرأ، كما هو في الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي كل حرف 10 حسنات. فنعم الشخص يقرأ، ولكن قد يأتي بتصرف يعني كل الأجور التي عملها تذهب هباء منثورا. وقدمنا كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله تعالى يشير إلى ذلك يعني في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يعني الشخص عندما يقع في الإشراك، والإشراك هنا ليس المراد به الشرك الجلي فقط، يعني الشرك الخفي، يعني الشخص الذي مثلا بات يقوم الليل ثم يأتي في الصباح ويقول لهم: لقد بت أقوم الليل. فهنا طبعا هذا إذا كان يتحدث بنعمة الله فقط، هنا لا نقول، لكن إذا كان أراد بذلك يعني السمعة وأراد الرياء وأراد الجاه، فهنا ذلك العمل يحبط. يعني كل جهده الذي قام به بليلة كاملة يحبط بكلمة واحدة قالها. ولهذا ورد في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لشريكي. حتى لو فرضنا أن العمل لم يحبط كليا، يعني ورد أن عمل السر يفضل عمل العلانية ب70 درجة. يعني شخص مثلا صلى في الليل مثلا أو صام نافلة، فأعطي مثلا مثلا نفرض 70 مليون حسنة، 70 مليون حسنة، طبعا هذا ليس كثيرا، يعني الحسنات كما ورد في الحديث أن تصل إلى ملايير. فنفرض أنه في ذلك العمل استحق، لأنه عمله سرا، استحق 70 مليون حسنة. فذهب وأعلنه، ذهب إلى زميل له، صديق له، وقال له لقد صمت البارحة، أو لقد فعلت كذا البارحة. فهنا ماذا يفعل؟ 69 مليون من ذلك الأجر تذهب عنه، ترفع عنه، هو كتبت له بسبب كونه عمل سرا، يبقى له فقط مليون، لأنه عمل العمل، فله أجر العمل، له أجر على العلانية، وله أجر على السر. فهنا هذا الشخص ماذا؟ يعني مثل السفيه، السفيه الذي يذهب ويبذر الملايين في شيء لا معنى له. فلذلك هذا الشخص يتدارك، يعني هذه الكلمة التي أقولها ما الفائدة منها؟ أنا عملت عمل لوجه الله، ما الفائدة في أن أذهب وأشيره؟ وبالتالي ماذا يفعل؟ يعني هذا يعني سفه، نوع من السفه. نعم هو نال أجرا، ولكن الفرق بينهما كبير. شخص 70 مليون تذهب ويبقى فقط مليون، طبعا هذا شيء. كذلك الله تعالى يقول: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طبعا الشرك له معاني كثيرة، ولهذا أخطر شيء هو الشرك، الشرك بمفهومه الشامل، ليس فقط الشرك بمفهومه الجلي اللي هو عبادة غير الله. العجب، الرياء، الغرور، كل هذه شرك. وبالتالي الشخص يحرص على العمل، أن يحبط، يحبط، أن يزول تماما. فتعالى يقول كذلك: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. كذلك ورد في النصوص الردة، الشخص مثلا يقول كلام كفر، يعني مثلا الآن للأسف في المجتمع يعني كلام كفر، يسب الله تعالى، يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، فهنا كل عمله يزول. يعني نص الآية واضح، طبعا هناك من يفتي له بأن هذا يسير وكذا، لكن هؤلاء لا يفهمون، يعني يحاولون فقط أن يبسطوا الأمور. هذا مثل شخص يعني مريض مرض حقيقي، يأتي الطبيب يقول لا فقط يعني عارض وليس مرض، لا هذا مرض. لذلك ينبه الله تعالى يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله تعالى ذكر هنا الإحباط، يعني شخص ارتد، كفر، تكلم كلاما لا يليق، أو تصرف مع الله تعالى بما لا يليق، فهنا طبعا هذا يحبط عمله. ولهذا نرى في القرآن الكريم ذكر إحباط العمل، كما أنه يعد بالأجور على الأعمال، كذلك يحذر من الإحباط، إحباط الأعمال. يقول الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. شخص يأتي هكذا مثل هذه العوارض، فهنا يحبط عمله. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. كذلك الله تعالى يقول في كراهية، يعني شخص يقرأ القرآن الكريم لكن يكره آية مثلا، يتمنى يقول لو أن هذه الآية لم تنزل مثلا، فهنا يحبط عمله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في آية أخرى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كذلك ورد في النصوص النفاق، والنفاق بمفهومه الشامل يعني أكبر من أن يحصر فيما نعرفه عبد الله بن أبي وغيره. النفاق تصرفات وأخلاق، علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وغير ذلك الموارد في الأحاديث. فهذه الله تعالى يقول: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يسير. إذن هنا قد يقول شخص كلمة فقط يسخر بها من الدين فيحبط عمله. الله تعالى يقول: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. القرآن هنا يربط بين الخسارة وإحباط الأعمال، يعني هذا الشخص كان غنيا وفجأة حبط عمله فأصبح فقيرا. كذلك سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا هذه فقط مجرد أمثلة من القرآن الكريم. تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. يعني احذروا أن تحبط أعمالكم فقط مجرد رفع الصوت على رسول الله. يعني شخص يعمل ويحج ويغزو أشياء كثيرة جدا، يعني الصحابة فعلوا هذا، ثم قال لهم الله تعالى: احذروا أن ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وتتعاملوا معه، تجهروا له بالقول كما يتعامل بعضكم مع بعض. لماذا يا رب؟ حتى لا تحبط أعماله. يعني كل كما قلنا جهادهم كل تضحياتهم تذهب هباء منثورا لأجل رفع الصوت على رسول الله. إذن هنا هذا مثل حتى نشبه هذا الأمر، شخصا يجمع الكثير من مثلا ناشر مثلا كتب كثيرة وضعها، ثم ماذا يفعل؟ ثم يأتي بعود رقاب واحد ويحرقها جميعا. أو شخص ربما مثال أحسن، شخص يأتي بأموال كثيرة مكدسة من الدولارات ومن الأورو وغيرها، أوراق كثيرة جدا، ثم يأتي ويحرقها بعود ثقاب واحد. هكذا الأمر كذلك، يعني الأدب مع رسول الله آية واضحة جدا. الذين الآن يسيئون إلى رسول الله، الذين يعني ربما يؤذون رسول الله، يعني هؤلاء لا يعلمون خطورة هذا الكلام. يعني كذلك الله تعالى يقول: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، تعتبر هؤلاء مجانين إلى آخره. كذلك الظلم، الظلم هذا شيء خطير جدا، يعني الظلم أن يضرب الشخص الناس هذا قد يبقى عمله موجودا، يعني لا يحبط العمل، ولكن يوم القيامة يسلمه لأهله. الحديث الواضح، يعني أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أن يأتي بحسنات كثيرة جدا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل ما هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يعني هذا يوم القيامة نعم يأتي غني ما شاء الله ملياردير من الحسنات، ولكن يأتي كذلك أصحاب الديون، يأتي فلان شتمهم، نعم يأخذ من حسنات الصلاة مثلا، يأخذ حسنات الصلاة جميعا، فلان مثلا قذفه تكلم في عرضه إلى آخره، فلان كفره. للأسف نركز على هذا الأمر، التكفير طبعا هذه جريمة كبرى، أن يكافئ من كفر مسلما كأنه قتله، فبالتالي يعطيه حسنات كثيرة جدا. يوم القيامة نفرح عندما الناس الذين يكفروننا ويتصورون أنهم يسيئون إلينا في الحقيقة هم يحسنون لنا، لأن يوم القيامة كل من كفرنا سنأخذ من حسناته ولن نتنازل عن ذلك. أنا شخصيا لن أتنازل، كل شخص كفرني أطالب بحسناته عند الله تعالى يوم القيامة، أطالب بحسناته: يا ربي فلان كفرني ومن كفرني فكأنه قتلني، فلذلك أنا أطلب. وربما أنا يقيني في فضل الله تعالى بالنسبة لهذه الأمور أكبر من أعمالي. أعمالي قد ربما يخالطها، قد تكون مشوبة، يعني قد تكون فيها أشياء تحول بينها وبين القبول، ولكن بالنسبة للذي كفرني هذه أنا موقن أنه على الأقل هذا إذا لم يكن لديه حسنات على الأقل يأخذ سيئات. ولذلك التكفير طبعا هذا لا انا طبعا لا، عندما اقول هذا الكلام لا نتنازل عن لا نسمح لغيرنا بان يمارس الشر. يعني ربما اذا كان اغتابني قد اسامحه غيبه مثلا لا باس، لكن التكفير شيء اخر، التكفير شيء خطير، لا نسامح في التكفير، لا نسامح في التكفير بتاتا، وخاصه الذين يكفرون شعوبا. شخص يكفر جمهورية إسلامية أو يكفر طرق صوفية أو يكفر فرقة من الفرق الإسلامية، فطبعا هذا يوم القيامة كل هؤلاء يأخذون حسناته. وهل يستطيع الشخص أن يعطي حسناته للملايين أو للملايير؟ شخص مثلا يكفر كما قلنا فرقة من الفرق، الفرقة هذه عندما نحسب عددها من أول ما بدأت إلى يوم القيامة قد نجد عددها تصل إلى الملايين أو الملايير، فكلهم يطالبونه بما بتكفيره. وعندما يكفر لا يكفر شخصا، يكفر كل الفرقة، وبالتالي لا يقول اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ، أخطأت في الصلاة، أنا ما قصرت في الصلاة، أخطأت في الصلاة، فهذا بينك وبين ربك. لكن أن تجتهد في تكفير الآخرين، من ألزمك أصلا بالتكفير؟ هل طولبت بتكفير الآخرين؟ فلذلك هذا أيضا يحبط العمل. نعم قلنا لا يحبط العمل في صورته ولكن العمل يحبط في لكونه أو عفوا تلك الحسنات التي جمعها ويأتي بها يوم القيامة وهو فرح بها تذهب جميعا لأصحابها الذين ظلمها. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا النوع من السفه. شخص يجمع المال ويتعب ويجتهد مثلا في شهر رمضان ويبيت ليلة القدر محييا لها، ولكن فجأة بأعمال بسيطة بتصرفات بسيطة يحبط كل ما عمله. كذلك تذكر الحكمة ما يسمى بقطع العمل. طبعا العمل هنا لا نستطيع أن نقول للناس أن يكونوا في حياتكم العادية مثل رمضان مثل ليلة القدر، ليس كذلك، يعني كما ورد في الحديث لكل شرة فترة، يعني هناك فترة حماسة الشخص يجتهد فيها يبذل جهدا كبيرا وثم يعود إلى الحالة العادية. فهذا طبعا يعني إذا كان عادي الحالة العادية فلا حرج، يعني يبقى كمال ويبقى مستمرا في هذا. مثل مريض مثلا إذا كان مرض كذا يذهب إلى العناية المركزة فيعطونه ربما أدوية معينة ربما قوية مركزة، بعد ذلك يعود في حياته العادية يكلف يعطى أدوية بسيطة بحيث يستمر بذلك الدواء، يعني حتى فهذا هكذا الإنسان. لكن انقطع العمل تماما هنا ينزل، حكمة تقول فنزل بعد رفعة ونقص بعد كمال، بالتالي كل ما وفره له ذلك العمل من كمال يذهب ويزول، لذلك لابد أن يبقى متواصلا مع ذلك العمل. كيف يبقى متواصل مع ذلك العمل؟ أن هناك حكم أخرى سأشرح في هذا الأمر، هذه سميتها في كتابي مدارس النفس اللوامة مرابطة، طبعا العلماء يسمونها مرابطات، هناك مرابطة المشارطة، مرابطة المراقبة، مراقبة المحاسبة إلى آخره، سأشرحها إن شاء الله في حكم أخرى. هذه يعني الشخص يلتزم مثلا في رمضان كان يقرأ مثلا حزبين أو أربعة أحزاب من القرآن كل يوم مثلا، فيلتزم يعني في سائر الشهور بحزبين فقط مثلا أو بحزب بحسب طبعا ظروفه، كان يصلي عدد من الركعات فينقص ربما يصلي ولكن أقل من ذلك وهكذا. يعني هذه نسميها المشارطة، يعني المشارطة يعني يشترط على نفسها الأمر، ثم مرابط المراقبة يعني يراقب نفسه ثم يحاسبها، إن قصرت يعاقبها، إن كذا يجاهدها مجاهدة، كل هذه إن شاء الله سأشرحها في حكم أخرى، وقد شرحتها بتفصيل في كتاب مدارس النفس اللوامة، ذكرت هذه الأمور وكيفية ممارستها، المعاهدة، المراقبة، المشارطة، المحاسبة إلى آخره، وقلت كل العلماء تكلموا عنها ولها حديث تدل عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم مثال بسيط، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. يعني المحاسبة يأتي كل شخص لكل عمل، يعني ماذا، هل صليت أم لم أصلي، هل فعلت كذا أم لم أفعل، وهكذا، يعني هذه يلتزمها، وبالتالي يصبح حتى تصبح تلك الأعمال يعني شيء راسخ في نفسه. يعني الأعمال في البداية تكون هكذا مجرد إن ربما أعمال مزاجية مرتبطة بفترة محددة، لكن يعني بالمراقبة الدائمة تصبح أعمالا دائمة، والشخص طبعا يحصل تقصيرا لا حرج، يعني ربما يمر بتقصير فماذا يفعل؟ يتدارك وهكذا، يبقى دائما هو دائما ما دمنا في حياة الدنيا نحن نراقب أنفسنا ونراقب الشيطان، وإذا وقعنا في هفوة أو في خطأ أو في تقصير نحاول استدراك ذلك التقصير ولا نلتفت له. البعض عندما يقع في التقصير يركن للتقصير ويقول إذا انتهى الأمر وأنا الآن أصبحت فاشلا، ليس كذلك، يعني حياة صراع، يعني قد يسقط الشخص ثم يقوم يسقط ويقوم إلى أن وهو يحب القيام دائما إلى أن يرزقه الله تعالى القيام الدائم الاستمرارية الدائمة. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى كلا الأمرين، إلى المحبطات حتى لا نحبط ما عملنا الأعمال الصالحة التي قمنا بها، وتنبهنا كذلك إلى ما يسمى بقطع العمل. ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يقطع أجره عنكم حتى تقطعوا أنتم الأجر. ولهذا ينصحنا بأن نضع برنامج بسيط بحيث نستطيع أن نسير عليه، الشخص لا يثقل على نفسه، يقول مثلا أصوم كل يوم وأقرأ 5 أحزاب من القرآن وأصلي كم كذا ركعة، فيجد نفسه ثم يقطع تماما، لا يضع برنامج بحيث يتناسب معه، يتناسب مع ظروفه، يتناسب مع عمله، يتناسب مع طاقته، وفي نفس الوقت ينوي. يعني العمل الصالح ليس محصور في هذه الأمور، يعني في كل عمل، يعني حتى عمله يمكن أن ينوي به العمل النية حسنة، يذهب إلى العمل وينوي به مثلا بأجره أن يقيت عياله مثلا، أن ينوي به تقديم خدمة للمسلمين، ويعدد النيات في العمل الصالح الواحد، وبالتالي تصبح كل أعماله كذا. يعني حتى مثلا نفرض شخص مدمن على الفيسبوك مثلا، فلا بأس في فيسبوك مثلا يختار أصدقاء صالحين، ربما يعلق عليهم بالنصيحة فيكون ذلك نصح، ينشر منشورا صالحا فيكون ذلك نصح، وهكذا. يعني يستعمل هذه وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا يستعمل شيء ترغب فيه نفسه، ولكن بدل أن يستعملها في الشر يستعملها في الخير، وينوي بذلك قلنا دعوة إلى الله والعمل الصالح إلى آخره، وهكذا كل عمل من الأعمال، يعني يجعله لله تعالى، وبالتالي أن ينسجم ما يسمى بالجانب النفسي مع الجانب الشرعي، ويصبح يعني الشرع نفسه، يعني لأن الشرع لم يكلفنا فوق طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فنستعمل ما أوتينا يعني مما ترغب فيه أنفسنا في هذا الأمر. شخص رسام يرسم إذا الأمور التي تتناسب مع بعده الرسالي، شخص مصور يرسم صور صورة مثلا للطبيعة ويكتب أمامها عظمة الله مثلا، فلا حرج، يعني أشياء تتناسب مع مزاجه، ولكن استعملها في الدعوة إلى الخير، ويكون بذلك يعني مستمرا في العمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.